فقه رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وليس أعظم من أن تستقبل رمضان وتتعلم ما هي أحكام الصيام وأحكام القيام. لا حرج. تقول السائلة: ما حكم صيام المرأة إذا حاضت قبل غروب الشمس؟ يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لا حرج عليها وصيامها صحيح حتى وإن أحست بإعراض الحيض قبل الغروب ما دام الدم لم يخرج قبل الغروب، والله أعلم. لا حرج. يقول السائل: ما حكم من أكل أو شرب ناسيا؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لا حرج في من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، فإن صيامه صحيح، لكن إذا تذكر يجب عليها أن يقلع عن ذلك مباشرة ويخرج ما في فمه من طعام، والله أعلم. سنن. من السنة بعد الإفطار الدعاء، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ثم بعد ذلك لك أن تدعو بما شئت. فقه رمضان.